يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الحديث صحيح لا عذر لمن أقر؟ إيه نعم، ما هو بحديث هذا، هذا كلام من أهل العلم فيما أظن، يغلب على ظني أنه من كلام أهل العلم مأخوذ من الحديث. نعم.